المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وصلنا إلى قوله رحمه الله 19. واختلف العلماء في حد الإكراه. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل آمنا على نفسه إذا أخفته أو وثقته أو ضربته. يعني حد الإكراه ما هو الشيء الذي يكون الإنسان فيه إذا توجه إليه مكرها؟ يعني فقال: اختلف العلماء في ذلك. فروي عن عمر عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل آمنا، يعني معناته يقع في حد الإكراه إذا خاف أو أوثق، يعني أوثق ربطوه أو كذا أو ضربوه أو ضربته. نعم. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به. ما كلام، تنوين يعني للتعميم، ما كلام أي كلام، يعني من حد المعاصي إلى الكفر. يعني ما كلام يدرأ عني، يعني أي كلام يدرأ يدفع عني سوطين، يعني يعد السوطين من الإكراه، السوطين من الإكراه. يعني يا ترى لكونه كان يعني رفيع أو نحيف أو يعني عدم كبر جسمه يعني ما يقاوم يعني أي ضرب، فقال يعني هذا له دخل في الحد، في حد ما يقول. الحد الأصل يكون منطلق ويشمل كل الخلق، يعني هذا ربما الإنسان يجنح عنه هذا يعني إلى ما قاله بي يعني رحمه الله، كما هو معروف عنه رضي الله عنه أنه ليس بالطويل وليس بالعريض وليس يعني جسم صغير لكن عقل وإيمان كثير وكبير رضي الله عنه. وكان يعني ما شاء الله مدينة علم كان رحمة الله يعني. فقال: ما كلام يدرأ عني إذا تكلمت به سوطين إلا تكلمت، يعني نعم صار أي شيء صار يقال له يعني يسوغ لك الكلام في إكراهك. نعم. وقال الحسن: التقية جائزة لمؤمن إلى يوم القيامة. وقال الحسن: التقية جائزة لمؤمن إلى يوم القيامة. هذا بالنسبة إلى الوقت، طبعا التقية دائما يعني. إلا أن الله تبارك وتعالى لم يجعل في القتل تقية. كأنه ساق هذا الكلام من أجل أن يقول هذا الكلام: إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يعني لا يجعل في القتل تقية، يعني تقية يعني إكراها، يعني أن يفعل الإنسان القتل بأخيه، لأنه لا بد من واحد أن يكون مقتولا، فقد قدمت نفسك على أخيك فهذا لا يجوز. نعم. يعني قالوا له: اقتل أو نقتلك، لا يقتلونه. نعم. ليش؟ أن القتل يعني هو الموت، والموت يأتي به، القتل يعني يأتي إن عاجلا أو آجلا الموت. لا، وقالوا قتل، لا أنا لا أقتل أحدا، يقتلونه يقتلونهم. نعم، فلا أقدم نفسي على أخي. نعم. وقال الحسن التقية جاء. وقال النخعي يعني إبراهيم النخعي، إبراهيم، القيد إكراه والسجن إكراه والوعيد إكراه، يمنع للسجن أو السجن. نعم. والسجن إكراه، والوعيد الوعيد يعني خوفوه توعدوه يعني بما يكره هذا الوعيد. الوعيد يعني للشيء المخوف، والوعد للشيء المرجو، والوعيد إكراه. نعم، يعني يسوغ لك أن تتكلم بالأشياء الممنوعة شرعا. نعم. وهذا قول مالك، إلا أنه قال والوعيد المخوف المخوف، معلش المخوف أو المخوف. نعم. وإن لم يقع إكراه، وإن لم يقع، لكن إذا بهذا القيد، وإن لم يقع إذا يعني تحقق ظلم ذلك المعتدي وإنفاذه لما يتوعد به. نعم. ليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت إن شاء الله. وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت. شلون توقيت؟ يعني ضابط يقول عنه هيك، ولا توقيت كيف التوقيت؟ يعني توقيت نقول مثل ما قال يعني الحسن التقية جائزة إلى يوم القيامة. هنا قال، لكن الحقيقة غير مراد التوقيت، يعني ضابط الإكراه ما هو؟ الضرب يعني 10 ضربات، ضربتين، 3، ضرب بالخشب، ضرب بالجلد، ضرب يعني ما هو؟ نعم، جرح أو كذا. ما قال ليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن يعني ضابط. نعم. إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره. إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، ضرب واحد معناته يعني تؤلم، وما كان من سجن أو سجن يدخل منه الضيق على المكره. نعم، يعني من السجن يدخل الضيق على المكره، فعلا يعني ضيق هذا. نعم. يعني إكراه. نعم. وإكراه السلطان وغير السلطان، يعني إكراه عند مالك رحمه الله، إكراه يعني ما نقول الإكراه يكون من جهة السلطان، لا غيره، لو إنسان تسلط وليس سلطانا. نعم. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة. أي ما جعلوه هذا إكراها يعني على شرب الخمر. نعم، يعني ليس إكراها، يعني إذا هددوا بأن يشرب الخمر أو يأكل ميتة وإلا سجنه، قال ليس إكراها السجن. نعم، لكن قال تناقض، لأنه لا يخاف منهما، شو منهما؟ السجن يعني والقيد. نعم، يعني بحطوا له الكلب شامت ما هلأ الآن يعني، أو بدخلوا السجن. قال لا يخاف منهما التلف، لكنه الحقيقة إكراه كما مر معنا، لكن وجعلوهما، قال تناقض الكوفيون وجعلوهما يعني السجن أو السجن والقيد إكراها في إقراره لفلان عندي 1000 درهم، يعني هددوه بأن تقر أن لفلان أي عليه في ذمتك 1000 درهم وهددوه بالسجن أو القيد، قال هذا إكراه، لذلك قال تناقض. نعم. قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفسه. هذا الذي قال، لأنه لا يخاف منهما التلف. قال سحنون: الإكراه يكون من غير تلف. أي طبعا يعني تلف لا السجن. لذلك قال الإكراه يكون من غير تلف، يعني اسمه ضروري موت، يعني حتى يكون هذا الشيء اللي هددوا فيه موتا، لا، من غير تلف نفس أو عضو. نعم. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنس عليه. نعم. وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء. يعني يحلف ولا إثم ولا حنث، يعني لا يلزمه كفارة. نعم. الموفية 20. نعم. من هذا الباب ما ثبت: إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني الإنسان عندما يتكلم الشيء الممنوع شرعا لا يقوله بالصراحة، يوري به، يعني إن استطاع أن يوري، يعني أن يعرض بشيء آخر لمندوحة، يعني خلاصا من الكذب، خلاصا مما يقع فيه من المخالفة. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني تأخذ بك ناحية عن الكذب. نعم، هذه المعاريض. نعم. وروى الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول. وإذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول: والله إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء. يعني إنسان بلغ، يعني جعل خبر وشى عليك لرجل، قال بلغ الرجل عنك شيء، بلغه يعني هذا الشيء المكروه الذي تتحمل فيه أذية، فتقول: والله، يعني قال لك أنت قلت، تقول له: والله إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء، يعلم الذي قلت فيك من ذلك من شيء. ها، يعني إن الله يعلم الذي قلت، يعلم ما قلت، ظاهر نفي وهي اسم موصول، يعني بدا يكون فهمان يعني. نعم. أو إن الله يعلم ما قلت، كمان مستوية نجعل مصدرية، إن الله يعلم قولي فيك من ذلك من شيء. الله يعلم طبعا. مفهومة ما هي؟ ما في. نعم. قال عبد الملك بن حبيب: معناه إن الله يعلم الذي قلت، أو كما قلنا يعني يعلم قولي ما مصدرية، بصير واسم موصول. نعم. وهو في ظاهره انتفاء من القول، يعني قال يعلم ما قلت، خاصة إذا قال له يعلم ما قلت فيك، يعلم ما قلت فيك، هالمد بخليه ينتبه أكثر إنه يعني ينفي، والحقيقة بنفسه هي اسم موصول. نعم. ولا حنث على من قال ذلك في يمينه. ولا حنث على من قال ذلك في يمينه، يعني مطلق أعطانا قاعدة، يعني إذا إنسان حلف لأمر آخر لا يحلف ولا كذب عليه في كلامه، يعني بالأحوال العادية من غير إكراه إذا قالها هو صادق. نعم. وقال النخعي: كان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرؤون به عن أنفسهم، نعم، لا يرون ذلك من الكذب، ولا يخشون منه، ولا يخشون فيه الحنث. نعم. ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا يسمون ذلك المعاريض من الكلام. نعم. لكن بشرط، يعني هذا النخعي قال وأفتى بذلك إن لم يكن في غير إن كان في غير مكر ولا خديعة. المكر يعني الإنسان يصل لشيء ممنوع شرعا تجاه إخوانه، ولا خديعة يعني كل هذا شر وشيء ممنوع منع منه الشرع، فهذه المعارض لا تفيد، وخاصة أمام الحاكم. يعني يحلفه أنت قلت، يقول له والله أنا ما قلت، يعني أنا الذي قلت، يعني ما قلت، يوري التورية ما بتنفعك. ليش؟ من أجل أن تأكل حق غيرك، أنا ما أخذت وهو أخذ، يعني هذه لا تنفع. نعم. إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق. نعم. وقال الأعمش: كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه جلس في مسجد، يعني دليل أنهم يسمون ذلك المعارض ويخرجون فيه من الحنث. أتى لنا بمثال إبراهيم النخعي من العلماء الكبار رحمه الله: إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه، بقى شافه من الشباك الظهر، جلس في مسجد، هاي الفاصلة لإيش؟ الفاصلة يكره الخروج إليه، جلس، أي جواب إذا جلس في مسجد بيته، يعني الإنسان يندب أن يجعل مكان للصلاة في بيته، يعني إيه جلس، وألا قولي له كمان، يعني ما بيكفي قولي له بالمسجد، قولي له هو والله في المسجد، عم يأكد لنا هو والله في المسجد، طيب إلا هو في المسجد، لا، من أجل أن يؤكد لنا ذلك أو تلك الفتوى، يعني ولا يحنث بذلك. نعم. وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجيز للرجل من البعث إذا عرضوا على أميرهم أن يقول، كمان إبراهيم هو النخعي. نعم. وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجيز للرجل من البعث الذين يبعثون إلى مهمة كما نقول، عرضوا على أميرهم، يعني على أمير المبعوثين إليه، والله ما أهتدي إلا ما سدد لي غيري، ولا أركب إلا ما حملني غيري، إيه؟ ونحو هذا الكلام. إيه؟ قال عبد الملك، يعني بقوله غيري، يعني مو أنا، يعني أنا مشو القصة، يعني عندما ذهب هذا البعث كما نقول أحاطوا بهم وجعلوهم في قبضتهم وقدموهم لملكهم أو لضابطهم أو رئيسهم، فهذا الإنسان يقول كيف، لما أتيتم لنا؟ هذا يحلف يقول مو أنا والله، نحن ما يعني كنا مكرهين، والله ما أهتدي إلا ما سدد لي غيري، مو من عنا هذا الشيء أبدا، يعني ما أفعل إلا ما دبره وأمرني به، هذا مو من عندي أبدا، وما ركبت إلا هم أركبوني وأجبروني أن آتي إليك، يعني يدرؤون عن أنفسهم. نعم. قال عبد الملك يعني بقوله غيري الله تعالى هو مسدده وهو يحمله، فلم يكونوا يرون على الرجل في هذا حنسا في يمينه ولا كذبا في كلامه. كما قلنا إذا من غير مكر ولا خديعة ولا يعني أمام القاضي كذلك. نعم. وكانوا يكرهون أن يقال هذا، أن يقال هذا في خديعة ومؤمن وجحدان حق هذا. نعم. فمن اجترأ وفعل أسم في خديعته ولم تجب عليه كفارة لكنه آثم، أكل حق الغير، هذا اسمه مكر، والمكر منهي عنه، والخديعة مكروهة ومنهي عنها. نعم. لا ضرر ولا ضرار قال عليه الصلاة والسلام. نعم. الحادية والعشرون قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولكن من شرح، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم. كيف شرح بالكفر صدرا؟ أي وسعه، يعني سمح للكفر أن يستقر في قلبه. نعم. نسأل الله العافية. وسعه لقبول. من شرح؟ من شرح بالكفر؟ الله. لا، الله ما بيأمرك، الله ما بيأمرك. شوف الآيات ومليئة، يعني صار الشيخ يعني كل آية تدل على هذا يشير إليها. هذول القدرية يعني المعتزلة، واسمهم قدرية لأنهم ينفون القدر. نعم. أي وسعه لقبول الكفر. نعم. ولا يقدر أحد على ذلك إلا الله. ها. فهو يرد على القدرية. نعم. يعني الذي جعل صدره يقبل ويتسع لذلك الكفر هو الله، لكن هو له الكسب. نعم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. وصدرا نصب على المفعول. نعم. شرح صدرا للكفر. نعم. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وهو عذاب جهنم. نسأل الله العافية. يعني هذول الكفرة، نسأل الله السلامة. اللهم أعذنا من النار. نعم. وكل أسبابها. نعم. قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك يعني الذين طبع الله. نعم. يعني بعض الناس اليوم يعني يكونون بمثل هذه الحال، يترك دينه ويترك أصله ويترك كل شيء، استحب الدنيا على الآخرة كله، يعني ويمشي في الأشياء التي تسوقه إلى الكفر. هذا اليوم كم كبير من الناس المسلمة العربية الذين يذهبون إلى أوروبا وغيرها من دول الكفر. نسأل الله العفو والعافية. استحبوا الدنيا على الآخرة بماذا؟ بما ينطقون وبما يفعلون في أفعال مكفرة، ليس فقط الكلام، الكلمات مكفرة، لا، في أفعال مكفرة. نعم. قالوا لو ربس ذي النار، يعني النصارى قالوا يكفر، وضع الصليب في رقبته قالوا يكفر، هذا فعل. نعم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قوله تعالى ذلك أي ذلك الغضب بأنهم فعليهم غضب من الله. نعم ذلك الغضب يعني كيف لما حل عليهم لأنهم قدموا الفاني والقليل على العظيم والباقي. نعم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا أي اختاروها على الآخرة يعني جعلوا من أنفسهم نسأل الله العافية وقاحة وقباحة هؤلاء. ليش؟ كأنهم يعني مو كأنهم بل إنهم قدموا رأيهم وعقلهم على ما أمر به طبعا نقول الله سبحانه وتعالى لكن نقول الذي صور وبين لنا هذا بالتواتر رسول الله. يعني أنت يعني قدم نفسه على ما قدم نفسه إليه رسول الله وهو الإيمان بالله هذا ترك. نعم فاستحب الدنيا على الآخرة. نعم وأن الله أن في موضع خفض عطفا على بأنهم بأنهم يعني وبأن الله. نعم لا يهدي القوم الكافرين ثم وصفهم فقال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أي عن فهم المواعظ وسمعهم عن كلام الله تعالى وأبصارهم عن النظر في الآيات يعني الآيات الكون يعني مو فقط الآيات هذه التي نزلت وآيات الكون الكون كله مليء بالآيات. نعم والله كأنها الحقيقة يعني كل شيء ترى موقع عليه الله كأنه يعرفني يعني سبحانه وتعالى يأمرك أن تعرفه فيها كل شيء ترى عليه الله لكن لهم عيون لا يبصر أعين لا يبصرون بها. نعم وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون تقدم. نعم قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا هذا كله في عمار رضي الله عنه والمعنى وصبروا على الجهاد ذكره النحاس وقال قتادة نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتنهم المشركون وعذبوهم وقد تقدم ذكرهم في هذه السورة. وقيل نزلت في ابن أبي سرح وكان قد ارتد ولحق بالمشركين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة فاستجار بعثمان فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النسائي عن عكرمة يعني قبل جواره سيدنا عثمان هذا معنى فأجاره لأنه استجار بعثمان. نعم عن ابن عباس قال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى قوله ولهم عذاب عظيم فنسخ واستثني من ذلك فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يعني من الآية. نعم وهو عبد الله بن سعد. يعني استثنى من قوله إلا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. قال ثم يعني سبحانه وتعالى الذين رجعوا واستقاموا وآمنوا ربي سبحانه وتعالى لغفور إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم. وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها والحمد لله رب العالمين.